الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين الثاني من شهر ذي الحجة من العام 42 بعد 400 والألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد. وفيه المجلس 38 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وكان إبليس يمر على جسده فيعجب منه ويقول: لأمر قد خلقت، ثم يدخل من فيه ويخرج من دبره ويقول: لئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لأعصينك، ولم يعلم أن هلاكه على يده. الشيخ دكتور ماجد وضع حواشي على الكلام هذا، ما ذكر عندي شيء. أحسن الله إليك، أحد من الأخوان عنده حاشية على الكلام هذا؟ مثل هذا أخبار إسرائيلية ولا تقبل إلا بنص صحيح صريح. بعد عنده حاشية أخوان طبعت العمران، شيخ عبد الله بن مسعود، شيخ عبد الله لم يدخل، أحسن الله إليك. دكتور أحسن موجود ولا موجود؟ موجود، نعم موجود شيخنا. عندك حاشية رعاك الله؟ لا ليس عندي حاشية. عبد الكريم السعدي في حاشية؟ ليس يوجد يا شيخ، لا توجد حاشية. طبعت الشيخ محمد عزير الشمس لا توجد فيها حاشية. وأيضا أحسن عليك سليم الهلالي لم يذكر شيء، غريب والله، هذا موضع التعليق. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. رأى طينا مجموعا فاحتقره، فلما صور الطين صورة دب فيه داء الحسد، فلما نفخ فيه الروح مات الحاسد، فلما بسط له بساط العز عرضت عليه المخلوقات، فاستحضر مدعي ونحن نسبح إلى حاكمي أنبئوني، وقد أخفى الوكيل عنه بينة وعلم. هذا كله أساليب بلاغية، وأنا لا أزال أقول هذا الأسلوب شبيه بأسلوب الجوزي وبأسلوب أبي حامد، وهما قبل ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، فلعله اقتبسه، وقد يكون من تحريره رحمه الله، فهو صاحب عارضة بلاغية، لكن ما عرف هذا الأسلوب أو غلب هذا الأسلوب على ابن الجوزي في الصيد الخاطر وعلى أبي حامد في الإحياء. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. وهذا الأسلوب يا أخوان لا يناسب في الوعظ ولا على منبر الجمعة، لأنه أسلوب أدبي قد لا يفهم المراد منه، لكن إذا كان في مثلا مساجلات أدبية أو في أمام أناس أدباء ومثقفين هذا الأسلوب قد يناسب. نعم، أحسن الله إليك. فنكسوا رؤوس الدعاوى على صدور الإقرار، فقام منادي التفضيل في أندية الملائكة ينادي: أسجدوا، فتطهروا من حدث دعوى ونحن بماء العذر في آنية لا علم لنا، فسجدوا على طهارة التسليم. وقام إبليس ناحية لم يسجد لأنه خبث وقد تلوث بنجاسة الاعتراض، وما كانت نجاسته تتلافى بالتطهير لأنها عينية. نعم، رحمه الله. فلما العينية لا تزول إلا بزوال عينها بالكلية. نعم، صلى الله عليه. فلما تم كمال آدم قيل: لا بد من خالي جمال على وجهي، أسجد. فجرى القدر بالذنب، ليتبين أثر العبودية في الذل. يا آدم لو عفي لك رحمه الله، لو كان الكلام يعني بدون صيغة أدبية رحمه الله، نعم قد يكون أبلغ في الوعظ، أبلغ في الزجر. نعم. يا آدم لو عفي لك عن تلك اللقمة لقال الحاسدون كيف فضل ذو شره لم يصبر على شجرة. الفائدة الثقافية على ذكر اللقمة، يقولون أن التفاحة رمز الحاسب الحاسوب، التفاحة المقضومة، قيل إن هذه القضمة هي قضمة آدم عليه السلام، هكذا يزعمون. نعم. أحسن الله إليك. لولا نزولك ما تصاعدت صعداء الأنفاس، ولا نزلت رسائل هل من سائل، ولا فاحت روائح ولا خلوف فم الصائم. يعني بأن الأنبياء منزل الأرض آدم عليه السلام وكان أبناؤه كذلك، ترتب على دعوته الأجور العظيمة وفي المقابل أوزار لمن عصاهم. نعم. أحسن الله إليك. فتبين حينئذ أن ذلك التناول لم يكن عن شره. يا آدم ضحكك في الجنة لك، وبكاؤك في دار التكليف لنا. ما ضر من كسره عزي إذا جبره فضلي، إنما تليق خلعة العز ببدن الانكسار، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. هذه كلها، كل هذه ما أخذها من أحاديث نبوية وصاغها صياغة أدبية. أنا أحسن الله عليك. ذكر في الحاشية قال أخرج أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية عن عمران القصير أن موسى عليه السلام قال أي ربي أين أجدك، فقال تعالى أنا عند المنكسرة قلوبهم. نعم. لا ورد أحيث أخرى في حال الضعفاء وأثرهم في دعائهم، وأنهم من أسباب الرزق ومن أسباب النصر، وأن الرسول أمر بالجلوس معهم وحذر ونهي عن طردهم، وكل هذا هي كلامه رحمه الله، كله مستلم الأحاديث لكن صاغها كما تقدم صياغة أدبية. نعم. أحسن الله إليك. ما زالت تلك الأكلة تعاده حتى استولى داؤه على أولاده، فأرسل إليهم اللطيف الخبير الدواء على أيدي أطباء الوجود، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يعني أن أكل آدم من الشجرة عليه السلام من تلبيس الشيطان، والمعاصي ما زالت في بنيه، ولا دواء لهم إلا باتباع سبيل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. ونص خمس. فحماهم نعم. الطبيب بالمناهي، وحفظ القوة بالأوامر. المناهي الفائدة، المناهي المناهي الشرعية والفائدة، أفرد الترمذي ليس صاحب السنن الحكيم كتابا سماه المنهيات، والشيخ الألباني رحمه الله في الجامع الصغير حرف النون عقد باب المنهيات. نعم. أحسن الله إليك. وأظنه قبله المناوي أو السيوطي، السيوطي عفوا، والباني قسم إلى ضعيف وصحيح المناهي النبوية. نعم. أحسن الله إليك. واستفرغ أخلاطهم الرديئة بالتوبة، فجاءت العافية من كل ناحية. فيا من ضيع القوة ولم يحفظها، وخلط في مرضه وما احتمى، ولا صبر على مرارة الاستفراغ، لا تنكر قرب الهلاك، فالداء مترام إلى الفساد. لو ساعد القدر فأعنت الطبيب على نفسك بالحمية من شهوة خسيسة. لو ساعد إيش؟ القدر. أقرأ قبل سطر شوي. قال فالداء مترام إلى الفساد، لو ساعد القدر فأعنت الطبيب على نفسك بالحمية من شهوة خسيسة، ظفرت بأنواع اللذات وأصناف المشتهيات، ولكن بخار الشهوة غطى عين البصيرة فظننت أن الحزم بيع الوعد بالنقد. رحمه الله. لا لا، هذا الأسلوب قد لا يفهمه إلا القلة. وقلت لكم يعني بالذات في مواعظ الناس دائما الأساليب الواضحة، كان كلامه عليه السلام فصلا لو عده العاد لا أحصاه، إلا مع وضوح بيان تام. وذكروا في ما ينبغي الخطيب الجمعة أمور أن يعتنى أن يعنى بالصحيح فيما يروي من الأحاديث، وأن يتعمد الفصل بين الجمل حتى تكون أسهل للسمع وأسهل للفهم، ولا يورد الغامض. لهذا كانوا يكرهون الغريب من الحديث المستوحش من الألفاظ. وهذا كلام ابن القيم، كلام بليغ جدا لكن لا يناسب كل أحد. نعم أحسن الله إليك. يا لها بصيرة عمياء جزعت من صبر ساعة واحتملت ذل الأبد، سافرت في طلب الدنيا وهي عنها زائلة، وقعدت عن السفر إلى الآخرة وهي إليها راحلة. إذا رأيت الرجل يشتري الخسيس بالنفيس ويبيع العظيم بالحقير فاعلم بأنه سفيه. هذا استبدل الذي أدنى بالذي هو خير، ومغبون في بيعه والشراء واسترداره، ويلقاها إلى الذين خسروا أنفسهم. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: فصل. لما سلم لآدم أصل العبودية لم يقدح فيه الذنب. ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. هذا عظيم شأن التوحيد، وأنه هو الأصل والمظلة الكاملة الكبرى. يقع الإنسان في معاصي، في كبائر، في ذنوب، لكن التوحيد موجود. ولهذا أعجبني كلام بعض عند حديث شرح معاذ، حديث معاذ: يا معاذ إنك تأتي قوم من الكتاب. قال: من أخطاء كثير من دعاة اللي يدعون غير مسلمين يبدأون بأمور، يعني صح في العبارة، أمور فرعية، لكن لو عظم التوحيد في نفوسهم وعظم شأن الله في نفوسهم لكان هذا أولى وأسهل في تعظيمهم في دخول الإسلام، وفي المقابل في تعظيمهم الإسلام. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. لما علم السيد أن ذنب عبده لم يكن قصدا لمخالفته ولا قدحا في حكمته علمه كيف يعتذر إليه. هذا قصد طبعا سيد الله، وعلم بأن قصد آدم ليس إنما عن حسنية وعن طيب طوية. وهنا لفظ السيد في إطلاقها على الله عز وجل، أذكر أن أحد المشايخ يوسف السعيد أطلعني على بحث عن لفظ السيد، وأنه يجوز أن تطلق على الخالق والمخلوق. فأما الخالق فحديث سيد الله، وأما المخلوق فعلى الأنبياء وعلى غيرهم: أنا سيد الناس يوم القيامة والفخر، وقوموا إلى سيدكم، والحسن والحسين سيدة. والمراد بالسيادة في حق الله السيادة الكاملة لا يعتريها نقص ولا خلل. نعم. صلى الله عليه. علمه كيف يعتذر إليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده. الكلمات اختلف فيها، وذكر الشيخ الألباني في كتاب التوسل هذا البحث، وذكر أن الكلمات هي قوله ما ذكره الله لما اعتذر آدم. شلاه الشيخ ماجد بنا ظلمنا أنفسنا. نعم. الشيخ عبد الله مسعود حاضر. نعم، مع السلام عليكم. معكم. لعلك إن شاء الله في الفائدة القادمة كتاب التوسل للشيخ ناصر الألباني رحمه الله، أذكر قديما جمع بين قولين في الكلمات التي تلقاها آدم من ربي، جاء ابن عباس أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله أو كذا، وكأني أذكر قديما جمع بين القولين، فلعلك يا شيخ عبد الله تجهزها إن شاء الله في فائدة قادمة. حبا وكرامة. كتاب التوسل للشيخ ناصر رحمه الله. حبا وكرامة. تبارك الله. نعم يا شيخ ماجد. صلى الله عليه. قال رحمه الله: العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده ولا الجرأة على محارمه، ولكن غلبات الطبع وتزيين النفس والشيطان وقهر الهوى والثقة بالعفو ورجاء المغفرة، هذا من جانب العبد. وأما من جانب الربوبية فجريان الحكم وإظهار عز الربوبية وذل العبودية وكمال الاحتياج، وظهور آثار الأسماء الحسنى كالعفو والغفور والتواب والحليم لمن جاء تائبا نادما، والمنتقم والعدل وذي البطش الشديد لمن أصر ولزم المعرة. فهو سبحانه يريد أن يري عبده تفرده بالكمال ونقص العبد وحاجته إليه، ويشهده كمال قدرته وعزته وكمال مغفرته وعفوه ورحمته وكمال بره. لكن هذا الأمر يغفل عن الكثير، الافتقار إلى الله وتعظيم شأن الله عند في الحياة في الفقر والغنى ما يوفق إلا القليل، إلا قضية الافتقار إلى الله لا كثير الناس لا يذكرها إلا عند المرض وعند الفقر وعند الحاجة، مع أن العبد دائما في فقر ولو كان أغنى غني فهو فقير لله، وهذه مقامات أولياء لا يدركها كل واحد. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. ويشهده كمال قدرته وعزته وكمال مغفرته وعفوه ورحمته وكمال بره وستره وحلمه وتجاوزه وصفحه، وأن رحمته به إحسان إليه لا معارضة، وأنه إن لم يتغمده برحمته وفضله فهو هالك لا محالة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة أحد بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم صلى الله عليه. فلله كم في تقدير الذنب من حكمة، وكم فيه مع تحقق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة. التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل، ورب علة كانت سبب الصحة. الله أكبر. لعل تشبيه طيب. التوبة من الذنب كالدواء للمرض، المرض هو الذنب، والتوبة تزيل الذنب، والدواء بإذن الله يزيل المرض. وكم من مرض أصبح خيرا لصاحبه، إما دله على طاعة أو كفه عن معصية. نعم يا شيخ. سمعني. لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجساد بالعلل. حط القائل الحاشية لك القائل يا شيخ ماجد. أي أحسن الله. قال البيت للمتنبي في ديوانه. أعد البيت يا شيخ. لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجساد بالعلل. الدكتور الشمراني معنا؟ عبد الرحمن الشمراني لم يدخل. أحسن عليك. نعم. لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم. الفائدة المتنبي كان في رسالة ماجستير قدمتها ثم عدلت عنها، وأخذها الشيخ إبراهيم الشريم قدمها في السودان وأظن ناقشها، لكن لم تعتمد عندنا وأعاد الرسالة. بعنوان رسالة بعنوان القوادح العقدية في شعر المتنبي. وهذا المبحث قضية التنبيه على هنات الشعراء مطلب، وبخاصة من طلاب العلم وبخاصة من المتخصصين في العقيدة، لأن شهرة الشعر واشتهار جريان الشعر على سنة الناس قد يتضمن قوادح عقدية فلا يتنبهون له. وهناك تيار ينصره بعض الأدباء ويستمتون في الدفاع عنه، عدم المساس بجانب أو بعدم التعرض للشعر وعدم المساس بجناب الشاعر ونقد شعره، وهذا كلام لا وهذا ليس بصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: الشعر كالكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. لكن الخلل أن يحمل بعض النقاد الشاعر ما لم يقل، وهذا خلل. وإلا فهناك أبيات حقيقة فيها قوادح عقدية تصادم النصوص الشرعية. وأول من نقد الشعر في الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام، عندما قالت الجارية في نشيدها: وفينا نبي يعلم ما في الغد، قال: لا، قولي بقولك، لا يعلم ما في الغد إلا الله. حتى يعني شرح بعض شراح الديوان، شرح ديوان متنبي الثعالبي والعكبري، نسيت الثالث، الثعالبي والعكبري، أحد ذكر الثالث يا إخوان، مطبوع، نقدوا أبا الطيب في بعض أبياته، حتى قال بعضهم في معنى كلام: وهذا لا عذر له لأنه يخالف الديانة. نعم يا شيخ. شيخ ماجد كم بقي؟ شيخ ماجد، شيخ ماجد سمي شيخ ثلاث أسطر شيخ. يلا اختمها اختمها. قال رحمه الله: لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب، ذنب يذل به أحب إليه من طاعة يدل بها عليه، شمعة النصر إنما تنزل في شمعدان الانكسار. انتهى حسن لي. جزاك الله خيرا. من الفائدة عليهم اليوم؟ الشيخ راشد يتم فائدته السابقة. تذكرت الثعالبي والعكبري والبرقوقي. نعم نعم شيخ راشد. شيخ راشد السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلام ابن حبان وكلام البغوي على حديث لطم موسى عليه السلام لملك الموت. يقول ابن حبان رحمه الله تعالى: إن الله جل وعلا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما لخلقه، فأنزله موضع الإبانة عن مراده، فبلغ صلى الله عليه وسلم رسالته، وبين عن آياته بألفاظ مجملة ومفسرة عقلها عنه أصحابه أو بعضهم. وهذا الخبر من الأخبار التي يدرك معناه من لم يحرم التوفيق لإصابة الحق. وذاك أن الله جل وعلا أرسل ملك الموت إلى موسى رسالة ابتلاء واختبار، وأمره أن يقول له: أجب ربك أمر اختبار وابتلاء، لا أمرا يريد الله جل وعلا إمضاءه، كما أمر خليله صلى الله على نبينا وعليه بذبح ابنه أمر اختبار وابتلاء دون الأمر الذي أراد الله جل وعلا إمضاءه. فلما عزم على ذبح ابنه وتله للجبين فداه بالذبح العظيم. وقد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رسله في صور لا يعرفونها، كدخول الملائكة على رسوله إبراهيم ولم يعرفهم حتى أوجس منهم خيفة، وكمجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه عن الإيمان والإسلام فلم يعرفه المصطفى حتى ولى. فكان مجيء ملك الموت إلى موسى على غير الصورة التي كان يعرفه موسى عليه السلام عليها، وكان موسى غيورا فرأى في داره رجلا لم يعرفه فشال يده فلطمه، فأتت لطمته على فقع عينه التي في الصورة التي تصور بها. شيخ راشد، الصورة، نعم، هذا كلام الحبان؟ نعم نعم. في أي كتاب شيخ؟ الله لم يحل، لكن لعله في الصحيح، لم يحل الشيخ. نعم نعم الشيخ، لكن لعله في صحيح ابن حبان. نعم. قال فأتت لطمته على فقع عينه التي في الصورة التي تصور بها للصورة التي خلقه الله عليها. ولما كان المصرح عن نبينا في خبر ابن عباس، أنا قصدي هذا الشيخ اللي سقى في الحبان، هذه فائدة نفيسة، أنه أتى في بيته صورة رجل، وأن موسى ظنه رجلا غريبا، هذه الفائدة نفيسة. نعم نعم تفضل. قال في خبر ابن عباس حيث قال أمني جبريل عند البيت مرتين، فذكر الخبر وقال في آخره هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك. كان في هذا الخبر البيان الواضح أن بعض شرائعنا قد تتفق ببعض شرائع من قبلنا من الأمم. ولما كان من شريعتنا أن من فقع عين الداخل داره بغير إذنه أو الناظر إلى بيته بغير أمره من غير جناح على فاعله ولا حرج على مرتكبه، للأخبار الواردة فيه التي أمليناها في غير موضع من كتبنا، كان جائزا اتفاق هذه الشريعة بشريعة موسى بإسقاط الحرج عن من فقع عين الداخل داره بغير إذنه. فكان استعمال قوله في كما أمليناه في غير كتبنا، نعم، كان يشير، كان هنا الآن قد يقول قائل في غير الصحيح كلام هذا، قد يقول يعني بهذا نعم. لا نعم. لذلك الشيخ الألباني علق قال قلت ومن ذلك كتابه الصحيح. أحسنت، إذن لعله يعزف الأخير إن شاء الله. تفضل. قال كان جائزا اتفاق هذه الشريعة بشريعة موسى بإسقاط الحرج عن من فقع عين الداخل داره بغير إذنه، فكان استعمال موسى هذا الفعل مباحا له ولا حرج عليه في فعله. فلما رجع ملك الموت إلى ربه وأخبره بما كان من موسى فيه، أمره ثانيا بأمر آخر، أمر اختبار وابتلاء كما ذكرنا قبل، إذ قال الله له قل له إن شئت فضع يدك على متن ثور فلك بكل ما غطت يدك بكل شعرة سنة. فلما علم موسى كليم الله صلى الله على نبينا وعليه أنه ملك الموت وأنه جاء بالرسالة من عند الله، طابت نفسه بالموت ولم يستمهل وقال فالآن. فلو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت لاستعمل ما استعمل في المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به، ضد قول من زعم أن أصحاب الحديث حمالة الحطب ورعاة الليل، يجمعون ما لا ينتفعون به ويروون ما لا يؤجرون عليه ويقولون بما يبطله الإسلام، جهلا منه لمعاني الأخبار وترك التفقه في الآثار، معتمدا على رأيه المنكوس وقياسه المعكوس. شيخ راشد بالله أعسطرين كم هذا؟ قال ضد ما قول من زعم أن أصحاب الحديث حمالة الحطب ورعاة الليل، يجمعون ما لا ينتفعون به ويروون ما لا يؤجرون عليه ويقولون ما يبطله الإسلام، جهلا منه لما يعني هو الآن يرد على من اتهم أصحاب الحديث. نعم نعم نعم نعم نعم نعم جهلا منه لمعاني الأخبار وترك التفقه في الآثار معتمدا على رأيه المنكوس وقياسه المعكوس. ثم ذكر الشيخ رحمه الله كلام البغوي. طويل ولا قصير؟ يعني فيه تقريبا صفحة وشوية، صفحة ونص تقريبا. لا يكفي رأس يكفي رعاك الله. طيب جزاك الله. طيب شهد الله مسعود أختم يا شهد الله. من سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله في ترجمة عبد الله بن عكيم الجهني، قيل له صحبة وهو أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد عن بنت عبد الله بن عكيم قالت كان أبي يحب عثمان رضي الله عنه، وذكر هلال بن أبي حميد عن ابن عكيم قال لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان، فقيل له يا أبا معبد أو أنت عليه؟ قال كنت أعد ذكر مساويه عونا على دمه. انتهى. وفيها بعض ثلاثة أسطر للشيخ ابن عثيمين في التعليق على رسالة رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين للشوكاني، يعني يناسب هذا ما ذكرنا في هذا الأثر. قال الشيخ ابن عثيمين ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول. الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم، لا بد من أن يكون هناك شيء يثيرهم وهو الكلام، فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجا حقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع. أما من السنة فقد تقدم ذكره قصة ذي الخويصرة، وأما الواقع فإننا نعلم علم اليقين أن الخروج بالسيف فرع عن الخروج باللسان والقول، لأن الناس لن يخرجوا على الإمام بمجرد أخذ السيف، لابد أن يكون هناك توطئة وتمهيد وقدح في الأئمة وستر لمحاسنهم، ثم تمتلئ القلوب غيظا وحقدا وحينئذ يحصل البلاء. انتهى. جزاك الله خير. كلمة جميلة، أن الخروج بالسيف فرع، جعل خروج بالسيف بالسلاح فرع عن الخروج بالقلم أو بالبنان. بل قال الشيخ محمد في بعض المواضع من كتبه أن الخروج بالقلم أشد شرا من الخروج بالسلاح، لأن صاحب السلاح معروف يعرف مكانه، لكن في مثل هذه المواقع التهييج. والإشكال ليس هنا، الإشكال إذا بينت للناس أن هذا ما ينبغي، جعلوا هذا مداهنة للسلطان وجعلوا هذا من خور وخذلان الحق، وهنا تتحكم الأهواء الشهوات والشبهات والعواطف. وإلا من تتبع سير الأئمة الكبار، حتى وقع في يدي كتاب أهدي إلي أظن أن مؤلفه واحد الفضاء بالكويت، يقول أئمة صبروا على البلاء ولم يخرجوا على الأمراء، وذكر تعذيب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقبله وبعده، ومع هذا كله كانت مواقفهم تتماشى مع النصوص، فجعل الله عاقبة أمرهم خيرا. بارك الله في الجميع ورزقنا وإياكم الفقه في الدين وعلمنا التأويل. شكر الله لكم. نعم شيخ. شيخ كلام ابن القيم رحمه الله لما قال ذنب يذل به أحب إليه من طاعة يدل بها عليه. أحيانا العاصي قد يعصي ربه فيقول تكون مآل المعصية التوبة والإنابة، وبعض الناس يمن بالطاعة ويفخر ويعجب بها. ولهذا قال ابن القيم في أعتقد الرسالة التبوكية وفي كتاب طريق الهجرتين، قال الزهو بأمر الدين أشنع إثما من الزهو بأمر الدنيا. من تفاخر الناس بقصره أو بمصره أو بسيارته هذا مذموم تفاخر، لكن يتفاخر الناس بتلاوته بحفظه بكثرة مروياته من باب العجب هذا أشنع وأقبح. شيخ أحسن الله إليك، هذه ذكرتني بمقولة اللي هي انكسار العاصي خير من صولة المطيع. الله المستعان. وجدت أحسن الله إليك، وجدتها منسوبة لشخص اسمه أبو مدين الغوث، هذا من الصوفية في كتاب شرح الحكم العطائية للقشاشي. لا هذا من زعماء الصوفية معروف، لكن على كل حال ذكر شيخ الإسلام أبو القيم مدارج أن من أذنب ثم تاب قد يكون أفضل ممن لم يذنب. قال لأنه قد تصاحب الذنب توبة وإنابة وانكسار بينما الطائع على ما هو عليه، يعني وجله وخوفه لم يزد بل هو كما، لكن هذا يعني لهذا خياركم وجاء خياركم في الإسلام. بعض الناس قد يكون على موبقات ومعاصي فإذا تاب ندم وتأسف وتحسر على ما فات فيزداد لله طاعة ومنه وجلا وخشية. وفق الله جميعا لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.